من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. البحث والكلام يقع في موضوع الغناء بعد أن ذكر حكم الغناء وأنه حرام في الجملة بلا خلاف، وذكر الروايات الدالة على ذلك. تصل النوبة إلى البحث عن الموضوع، ما المراد من الغناء حتى نحكم عليه بالحرمة ونفسق نستجير بالله مرتكبه. عليكم السلام ورحمة. ذكر قدس سره أن هذه الطبيعي في لمعرفة الموضوع، عفوا لمعرفة مفهوم الغناء والمقصود من الغناء، يرجع إلى اللغة والعرف. إلا إذا الشارع هو مصدي لبيان أحسن، يريد يوسع، يريد يضيق، يريد، وإلا باعتبار أن المخاطب هو العرف فيرجع في تحديد الموضوع إلى العرف ويستعان باللغة. فهنا لابد من الرجوع إلى العرف، نرجع إلى اللغة، أقوال اللغويين، أقوال الفقهاء، حتى نخرج بحصيلة لتحديد موضوع الغناء. شنو هو الغناء؟ خلنا نرجع إلى كلمات، ها شيخ مهدي أكو شيء، نرجع إلى اللغويين ونرجع إلى الفقهاء. لكن قبل ما نرجع إلى اللغويين والفقهاء، نقول والله إحنا اللي نستفيد من الأخبار اللي ذكرناها واللي استفدنا منها الحر ما الحكم، نستفيد أن موضوع الغناء المحرم هو الصوت اللهوي، يعني الكيفية اللهوية، ألفاظ تؤدى بكيفية لهوية هذا حرام. هسا أكو شويون قليل بعد شنو ينبغي توضيح تطعيم هذا المقصود، وإلا بشكل عام المراد من عنده، يعني المراد من الغناء هو ليس مطلق الصوت، بل الصوت من جهة كونه لهوا، ومن جهة كونه لهوا يعني كيفية تكون لهوية. فيمكن أن يقال بأنه الصوت اللهوي هو الغناء، والغناء هو الصوت اللهوي. فإذا هذا إحنا اللي يعني مساواة أكو بينهما، لكن إذا جنابك ترى أعمية الغناء وأخصية اللهو، إحنا نرى أنهما يعني بعبارة أخرى الاحتمالات كم؟ ثلاثة. لو الغناء مساوي للصوت اللهوي، هذا اللي احنا نريد نثبته، فراح يصير كل صوت لهوي حرام، لانه اللي حرمت الروايات ما هو الغناء، والمفروض الغناء هو الصوت اللهوي الباطل. لو مساوي للصوت اللهوي الباطل، لو أعم الغناء أعم من الصوت اللهوي الباطل، لا أخص، بعد أكو حالة رابعة، لا مباين خو ما أكو. إذا الأول كان ثابت هو المطلوب، الغناء يساوي الصوت اللهوي الباطل، وإذا كان الغناء أعم، يعني الصوت اللهوي الباطل يسموه غناء غير الصوت الباطل، يعني مثلا أفرض مواليد يقرأ مو بكيفية لهوية، هذا هم يسموه غناء. كنا جالسين أنا صغير ببغداد ويا والدي الله يرحمه ويرحم أمواتكم، هذا السائق كان مو شيعي يظهر، كان يودينا مكان، أنا صغير كنت بس أسمع، يقول له على أنه صار كلام لأن رأى والدي معمم، فصار كلام عن الغناء، ها كان عالق أظنه الراديو ذاك الزمان، الراديو غناء كذا، والدي قال له مثلا شنو أطفئه نصي ابتداء كذا، فذاك شنو قال مو السيد الرضي هم كان يتعاطى الغناء، قال له الشعر ذاك مو ذاك مفهوم الغناء عنده يظهر وزيع. على كل حال اجلبني، فإذا كان مساوي هو المطلوب، وإذا كان الغناء عام من الصوت اللهوي نقول المحرم فقط حصة خاصة من الغناء، مو كل غناء إذن، يعني نقول الروايات ناظرة لمن؟ أي أحسنت، وإن عبرت الغناء إلا أنه إذا إحنا نراه أنهما متساويان، وإذا كان لا الغناء أضيق أخاص من الصوت اللهوي خل مدار على ذاك، فراح نتوسع إذا الموارد الأخرى التي لا يقال لها الغناء ما دام هي صوت لهوي أيضا تكون محرمة، لأن إذا قلنا حرمة الغناء من جهة أنه صوت اللهوي فالمدار على حرمة الصوت اللهوي، بعد أكثر من هذا أظن لا أتكلم. جيد. قال وظاهر هذه الأخبار منا شروع، قلنا في تحديد عليكم السلام شنو موضوع الغناء بأسرها، ظاهرها شنو حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل، فالغناء وهي من مقولة الكيفية للأصوات كما سيجيء، مو من مقولة ولا من مقولة أي ولا بعد ضيف ولا من مقولة الكيف والقول معا، لا مقولة الكيف لا الكلام فقط ولا هما معا، حتى يكون التغني بالقرآن أيضا نستجير بالله شنو غناء، أما إذا قلنا من مقولة الكيف والكلام معا لابد أن يكون شنو مستهجنة باطلة كذب هجاء، هذا واضح له لا ثمر هناك. خب فالغناء إن كان مساويا للصوت اللهوي الباطل كما هو الأقوى وسيجيء، وإحنا نميل مساواة فهو ومحلولة قضيته، محلولة قضيته بعد الغناء اللي وارد بلسان الروايات وراد منه الصوت اللهوي الباطل، والمفروض أمات هو من جهة الله والباطل حرام، فما أكو تناسق، أكو تماما بين هذين الأمرين العنوان الغناء والصوت اللهوي الباطل. جيد، لأن حرمتها مو من هذه الجهة، يعني حتى لو إذا أسحبت الجنسية من عنده ما تسمي غناء، هو الصوت اللهوي الباطل، لأن اللهو والباطل حرام راح يصير حرام. وإن كان أعام الغناء أعام من الصوت اللهوي الباطل وجب تقييده بما إذا كان من هذا العنوان من عنوان أحسنت، لأن مناط الحرمة ياهو أحسنت إيه، وكما أنه لو كان أخص وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه الله، المدار بعد على لهوي باطل، هذا بشكل بعد يعني العلة شنو أحسن. أحفظ مثال لا تأكل الرمانة لأنه حامض، إذا بس بالدنيا الحموضة ثابتة إلمن للرمان خب، وإذا كانت الحموضة أعام مو فقط الرمان حرام، كل حامض غيره أيضا يكون ممنوع، يعني ممنوع منه، وإذا كان لا الرمان أعام من الحموضة فالحلو منه خارج مو محرم، بعد المدار على الحموضة، هذا كذلك. جيد ماشي شيخنا؟ قال: وبالجملة فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد هسه بعضهم يقول هم أهل الفسوق ما عندهم فرد لحن مختص بهم، مو مختص بهم، هذا لحنهم ولحن المؤمنين واحد، لكن ذولاك يستثمروا وين؟ تلفزيون أهل الفسوق غير تلفزيوننا، ولا بس تلفزيوننا، بس احنا نحطها الحمد لله على قناة كذا، هم يحطوه على قناة كذا، مو جلولة. هسه هذا هم بعضهم هكذا، بعض العلماء أشكل على الشيخ قال على أنه لحون وكذا أهل الفسوق ما يختلف عن لحون أهل الطاعة، لكن ذولا يستثمرون هذا اللحن وين؟ في مجالات طاعة تقربهم إلى الله، وهؤلاء هذا ترى هواية بعد يعني دخلت عنصر الكلام بعد دخلته يعني إلا مدخلية، وإلا اللحن يعني ما جاي تقبل أن الغناء من مقولة أحسن. ذول اللي يقولون الكلام إلا مدخلية يعني الغناء مو من مقولة الكيف فقط، الكلام أما إلى وهذا بعد أصلا الكيفية شنو مو مختلفة كيفية أهل الفسوق ويا كيفية أهل الإيمان، بس أهل الإيمان يستغلون هاي الكيفية وين؟ قراءة القرآن. ذولا يستغلوها وين؟ خص هذا بعد رأيي أنا، ما قلت على أنه الشيخ الأنصاري يقول مساواة بينهما من مقولة الكيف فقط، الكلام ما إلى مدخلية، ولذا إذا فرد واحد من بعيد تسمع ما تفتهم إيش جاي يقول، ما تستطيع أن تركز ماذا يقول، لكن السبك النغمة شنو له ويه إيش تحكم عليه؟ هذا مثل الشيخ الأنصاري مثل يستشهد بمثل هذا المثال، يقول أنت قد من بعيد تسمع أصوات زمزمة، مو زمزمة سعي زمزمة، لكنه طريقتها شنو مناسبة شنو المن أسأل الله شلون نجي نقول إن شاء الله، فرد دور شوف رجلك واحد يجي تتحرك مو أنت إن شاء الله ولا أنا، إيه مستنجي إلا لخفة وكذا هناك أذكر إيه يوم أربعاء اليوم ما تسمحون واضح لو لا، هذا يجعل شاهد صدق، إذا تم شاهد جميل يقول لك أنت ما جاي الشخص جاي يقول، فإذا الكلام ما إلى مدخلية أصلا، ما دي القرآن جاي يقرأ أو هجاء أو كذب باطل حق، لكن ما دام أنت تسمع السبك والطريقة لهوية رأسا تحكم، فهذا يظهر أن لأهل الفسوق والمعاصي شنو كيفية زين حكينا هواية بعد. قال: وبالجملة فالمحرم من لحون أهل الفسوق والمعاصي التي ورد النهي عن قراءة القرآن بها سواء كان مساويا للغناء أو أعم أو أخاص، فالمحرم هو ما كان هذا أعم أخاص مساوي مو مهم بعد، المهم ما دام جعلنا الغناء كيفية، كيفية أهل الفسوق بعد، هذه كلها تسميها غناء، نص تسميها غناء، واحد ونص تسميه غناء، مو مهم أعم أخاص مساوي، مع أن الظاهر ليس للغناء إلا هسه الشيخ الأنصاري يأكد أنه شنو مساوات، فالغناء هو الصوت اللهوي الباطل والصوت اللهوي الباطل هو الغناء، مع أن الظاهر ليس الغناء إلا هو ياهو لحون أهل الفسوق والعصيان، فإذا النتيجة راح تصير شنو حرمة كل غناء بعد ما تقول قسم من الغناء، وقت تقول قسم من الغناء إذا كان الغناء أعم، متى تقول المحرم هو الغناء وشيء آخر إذا كان الغناء أخص، بينما لا إحنا نريد نقول مساواة، فإذا نقول شنو كل غناء محرم وغيره ليس، بل إلا إذا انطبق عليه عنوان آخر مو صوت لهوي مو غناء غير هذين العنوانين. صدر عليها غيبة خلص الغيبة مو غناء واحد خلص مو أنه بسبب مناسب المجاز يستغيب هذا عنوان آخر صار جيد. خب مع أن الظاهر أن ليس الغناء إلا هو وإن اختلفت فيه عبارات الفقهاء وال فإذا الفقهاء أم مختلفين في تعريف الغناء في اللغويين مختلفين اللغويون لكن اللي استفدناه من الروايات إحنا مساواة الغناء للصوت اللهو الباطل. السائلك خلق اسمعني جارحت أبين لك كلمات لغويين تعاريف لغويين للغناء وتعاريف فقهاء. قال فعن المصباح أن الغناء الصوت هذا كلش هذا سعدانة نبت سعدانة نبت شلون نبت شلون كذا ايش تعريف اذا مو كذا بالاخفى فعن المصباح ان الغناء الصوت وعن اخر انه مد الصوت وعن النهاية عن الشافعي وعن النهاية نهاية ابن الاثير لعله ما ادرس هسه بعد هنا أنا ترى لغويين وغير لغويين لكن هنا أنا المناسب أول لغويين بعدين الفقهاء. وعن النهاية عن الشافعي أنه تحسين الصوت وترقيقه وعنها أيضا النهاية أن كل من رفع صوتا ووالاه فصوته عند العرب غناء يعني هذا المؤذن مش لازم تقول جاي يغني هي حسب هذا التعريف والا على التعريف الاول اذا نريد نجمد على اللفظ احنا كلنا جايين نغني صوت اي بس مو المراد هذا تطعن انتظر الشيخ. وكل هذه المفاهيم مما يعلم عدم حر ما يصير هاي مو محرمه اي وعدم صدق الغناء عليها زين مشكلة أن العامة ما عندهم غناء على عنوان حرام فتجيب كلمات لغوية عندهم شلون؟ العامة ما عندهم غناء بعنوان حرام قلنا لها زمان فتروح تجيب كمان المعاني من كتبهم كيف تكون؟ خب هسه هذا سحلب عنا ما عندنا قناعة بهذه بعدنا. قال ويقرب منه في بيان المعنى العرفي للغناء يقرب من قول اللغويين عفوا وعدم صدق الغناء عليها فكلها إشارة إلى المفهوم المعين عرفا. أقول لك شنو يلا إشارة علما المعنى المفهوم عرفا هذا مو واضح لنا شنو هو المعنى المفهوم عرفا. قال والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح إيش قال قلت لكم أمس هواية معجب به الشيخ كم مرة يكرره سمع السهنانة شنو يقول أحسن إن شاء الله بعدين شي يقول يقول ها الغناء من السماع ما أدري لا بعدين يقول على أنه بلي بلي بلي بلي بلي اللهم لعن الشيطان ها أي أي ما أدري يعبر فرد التعبير السويين ها يقول أجادة في الصحاح لما قال هنا أنا أحسن هناك أجادة قبلا ما ثلاث مرات ذكر السماع مرة واستحسنه مرة استجوده السعي بعدين هنا أنا استحسان والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح ويقرب منه من هذا المعنى اللغوي العرفي من المعنى العرفي للغناء يقرب المحكي عن المشهور بين الفقهاء يا باش فسروا الفقهاء احفظ هذا بعد ما بخمسين صفحة لن تعريف هذا التعريف مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب فمد صوت عيفة صوت الخو لازم صوت ولا مو النفس صوت مد بي ترجيع بي اطراب بي مطرب اولا المطرب شنو يعني بالفعل مطرب خو هذا يلزم خروج لغاية كثير أكثر الغناء لأنه يسمعون مليون اللي يطربون شقد ألف لعله، لأن البقية ما مؤذنهم مو يا ماذا أو مو كل غناء عندهم مطرب أو لو لا، المقصود اقتضاء وشأنا ب يعني الصلاة تنهى، هاي المقصود يعني بالفعل بس. وقال الله أكبر ولا الله الليل خلص، هاي صارت هاي معرأة تنهى، لو لا بيها اقتضاء وشأنية. فإذا واحد استثمرها استثمار حسن حينئذ شنو أكو عرضية أن يحصد النتاج موجل ولا السهنانة. هذا مطرب الطرب شنو مدخليته اهنانة، هذا الشيخ يطرق له إن شاء الله يذكر احتمالي. لا أستعجل أخذ الوقت لأن بعدين لازم أكرر. جيد. السهنانة هذا يقول مد ترجيع طرب موجل ولا المد خو واضح يمد في صوته واضح، حس المؤذن يمد بصوته ولا يمد بصوته. ترجيع هم أكو بالأذان لولا موجود ترجيع، هو واضح بعد الترجيع هو ما تذكر لعله المقصود منه الترجيع ما هو. زين يبقى بس المطرب، المطرب شنو؟ المطرب مأخوذ من الطرب، الطرب شنو معناه؟ يقولها أنا بعد راح أقرأ وأبين حتى لن قال والطرب المشهور بين الفقهاء شنو قاله؟ وأقول لك في تعريف الغناء مد الصوت المشتمل على الترجيع. أحسن. صوت ممدود مد مشتمل على المد والترجيع والإطراب، ذن الثلاثة. خب شنو الإطراب؟ أقول لك ذنيش واضحات شنو. قال والطرب على ما في الصحاح خفة تعتري الإنسان لشدة حزن أو سرور. خفة بالفارسي إذا واحد يريد يعبر عنها، بالعربي خو خفة، بالفارس سبوكي. خفة تعتر الإنسان لشدة فرح حزن أو فرح وسرور. شدة الحزن توجب بكاء صراخة مثلا، والسرور لا توجب رقصة، توجب أن يضرب على الأرض دبكة كذا كلش ما أي. هذه الخفة اللي هذا مقصود، هذا اللي ذكر ما في الصحاح الأساس. والزمخشري للزمخشري الأساس للزمخشري ذكر بأنه المراد من الطرب ما يقارب هذا، خفة لسرور أو هم حزن، يعني خفة ناشئة من أحسن. واضح ذن تعريف، تعريف للغويين إن صح التعبير، الزمخشري وأبو الصحاح. شيخ الأنصاري يقول المد والترجيع مو هن اللي يدخلن الصوت بمن بالغناء ويسولنا محرم، وإلا الأذان همات هذا المؤذن همات يمد بصوته ويرجع بصوته، وإنما المدخل له في اللهو والباطل ياهو القيد الثالث وهو الطرب. والطرب هذا اللي الشاعر يريده نقرأ هسه. قال وهذا القيد الثالث الطرب، مطرب مطرب مطرب مطرب كون مطرب هو المدخل للصوت، حالة الطرب بس أنت شو تسميها بعد قول، هو المدخل للصوت في أفراد الله عفوا، وهو الذي أراده الشاعر بقوله أطربا وأنت قنصري أي شيخ كبير. الألفاظ شنو ما أدري بعد منقرضة زين. هو ليش أعاب على الشيخ؟ يقول له هذه مو الشيخ الكبير لازم يكون وقر، اي تصرفاته وقرة التسوق خفة خفة حصلت عنده اللي هي مقتضى الشباب مو مقتضى يقول له أطربا وأنت قنصري شيخ كبير حصلت لك هذه وأنت شيخ كبير هذا مو مناسب لك لأنها الخفة من خصائص وإلا السرور إذا كان فقط السرور والحزن هو الموجب المن للطرب خوشة من الشيخ الكبير يعني ما يحزن لازم ما يستار لا اللي بعيد ويعاب عليه ياهو ما تؤدي إليه حالة الحزن وحالة السرور وهو شنو الخفة هذه تجيب دليل شاهد على أنه هذا الشعر هم أريد من الطرب فيه ماذا الخفة لا مطلق السرور والحزن وإن كانا مجردين عن الخفة وإلا هما يحصلان بعد ما أكون وجه التعجب من الكبير يعني الكبير ما يحزن الكبير ما يسترخو يصيب حالة سرور حالة حزن اللي دعا هذا الشاعر أن ماذا أن أن أن أن يعيب على الشيخ هو حصول ما لا ينبغي أن يحصل منه مو السرور سرور ينبغي هذه الخفة فهذا شاهد على أن المراد من الطرب شنو الخفة لا مطلق الحزن والسرور في السرور واضح لكن في الحزن بعيد يكون خفة في النفس هسه هذا بعد هسه هذا قلنا بعد صراخ وكذا وهذا وإيه قال وإلا فمجرد السرور أو الحزن وهو الذي أراده الشاعر بقوله وإلا فمجرد السرور والحزن عن المجردين عن الخفة لا يبعد عن الشيخ الكبير حتى يستهجن عليه ويعاب عليه جيد وبالجملة فمجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب يعني شلون علامات المنيش قد مو تشي يقولون ثلاثة دفق وشهوة وفتور مو فالشهوة وحده مو كذا لازم ثلاثة يجتمعان مو تشي لو لا في الحالات الطبيعية سهل أنا همات ثلاثة إذا اجتمعان مد ترجيع اطراب فمد وحدة ماكو ترجيع مطرب ما يفيد مد وحدة مد مع الترجيع طرب ما أكون ما يفيد طرب وحدة سهذا اترك قال وإلا فمجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب أو ولو مع الترجيع لكن من دون إطراب لا يوجب كونه لهوا هذا ما يسموه ما يسموه ومن اكتفى تقول السأت ما تسمي له ما تقول لي شنو تشوف بعضهم عرفوا لهذا سأنا أجيب لك من فقهاء من كذا عرفوا الغناء بمن بالترجيع أصل ما أكو مد وما أكو مطرب وما شنو تقول ما يكفي قال ومن اكتفى بذكر الترجيع كالقواعد أراد به المقتضي للإطراب إيه مو الترجيع ولو لم يكن مطربا إيه ما أدري ساعته بعد دائما الشيخ هو يحاول أنا قلت يلم الشامل يصلح يجمع الأقوال يجيب له شنو معاضدين ومناصرين أراد به المقتضي للإطراب قال الشاهد قال في جامع المقاصد وجامع المقاصد بعد شرح المن أو ناظر المن للقواعد في الشرح ليس مجرد مد الصوت محرما وإن مالت إليه النفوس ما لم ينتهي إلى حد يكون مطربا بالترجيع المقتضي للإطراب شوف جاي يشرح عبارة العلامة مو جاي يشكل على العلامة ايه جاي يشرح يقول مقصوده هذا ان شاء الله تعالى ثم المراد من المطرب هذا اللي قبل قليل ذكرته مطرب شنو يعني لكل الناس وهذا راح يلزم خروج اكثر يقول اكو احتمالين احتمال انه ما كان مطربا لكل الناس هذا ما يمكن المصير او ثلاث احتمالات احتمال لكل الناس هذا نلغيه فلذا نحصر الاحتمالات في اثنين واحد مطرب في الجملة هسا للمغني مطرب او علما للمس مجتمع في الجملة مطلق. لكن بالفعل مو شأنا بالفعل لأحدهما الاحتمال الثاني، لا نقول المطرب ما فيه اقتضاء لهذا، وإن كان للمغني المغني ذهنه باليابان والمستمع بالصين بس قاعد، خلي نقول استماع مو سماع مو استماع، خلي نفرض. فمثل هذا مطرب لأنه شنو من شأنه الإطراء، وإن كان هنا الآن فعلا بعض الموانع مثل رؤية الهلال، سقد الغيم يحجب عن الرؤية، فهو أكو اقتضاء للرؤية لو لا، أكو اقتضاء وأكثر من اقتضاء، لكن أكو حاجب. هنا نام كذلك، قد يراد من المطرب بالفعل مطرب إما للمستمع أو للمغني، وإما أن يراد من المطرب لا مو بالفعل مطرب شأنا اقتضاء، لكن أكو بعض الموانع اللي تمنع من هذا، هم ما تسموه مطرب. فيا احتمال، إذا قلنا الاحتمال الأول المقصود، فيقدر واحد يقعد يستمع شنو إذا ما كان مطرب بالفعل من كثرة الضوضاء لا للمغني ولا للسامع، شنقول نقول هذا مو حرام جائز، مثل هذا الغناء جائز، خلي يغني خلي يغني بويا، لأن لا هو ذهنه يما ولا. وإذا قلنا لا شأنا هو إذا كان شو اسمه يصدق عليه غناء، لأن أكو إطراب ولو شأنا فيصدق عليه غناء ويكون مشمول للروايات، هنا يكون حرام حتى لو أكو موانع خارجية. واضح لو لا النتيجة؟ قال ثم إن، والشيخ يميل للثاني كأنه، ثم إن المراد بالمطرب ما كان مطربا في الجملة، يعني بالفعل مطربا لكن في الجملة مو بالجملة مو للكل، مو لازم للكل، بالنسبة إلى المغني أو المستمع. طبيعي هو ترى بعد مستمع، المستمع يعني إيه سهنا، أنا ما أرد أفتح حديث أحسن. أو ما كان من شأنه الإطراب بالفعل، ما أكو من شأنه الإطراب ومقتضيا له لو لم يمنع عنه مانع من جهة قبح الصوت أو غيره. وأما لو كان لو اعتبر الإطراب فعلا خصوصا بالنسبة مو فقط للمغني وال بل حتى للكل، لأن ذول الثنين بركت هم وحدهم شنو يطيرون بالهواء، لكن الغير لما يسمعون يقول دولو حي مو أغنية فهذا يقول خصوصا. إذا التفتوا شنو الخصوصا لو لا. وأما لو اعتبر الإطراب فعلا خصوصا بالنسبة إلى كل أحد، وخصوصا هذه الإطراب فعلا يظهر من عدها أنه ليس ذاك ما كان مطربا في الجملة فعلا، والحال أنه فعلا لأن مقابل اقتضاء جاب، لكنه فعلا ولو في الجملة. هذه إذن، وأما لو اعتبر الإطراب فعلا يعني لكلا المغني والمستمع، وخصوصا إذا قلنا لغير المستمع، وخصوصا إذا قلنا الخفة بمعنى هذه العفوا الطرب بمعنى الخفة لسرور لشدة سرور أو حزن، يعني أنت جاي شنو شوي ونضيق الخناق، ولما نهج تسوي يعني تقدر تقول بعد شنو بعد حينئذ غناء ما عندنا إلا الفرد النادر هذا ما أكو. وأعيد له واضح، قال وأما لو اعتبر الإطراب فعلا يعني هم للمغني هم للمستمع خصوصا بالنسبة إلى غيرهما إلى كل أحد، وخصوصا بمعنى الخفة لشدة السرور أو فيشكل. ليش يشكل؟ بمن؟ بخلو أكثر ما هو غناء عرفان اللي يسموه غناء خالي من بعد ما يكون حرام، لأن خالي من طرب ومن كذا بهذا المعنى. جيد. واضح له لا؟ يقول هذا هو اللي دعا الشهيد الثاني ومفتاح الكرامة وكذا. أنا شوية شنو تتغير لهجتهم، شافوا إذا يردون يفسرون الطرب بهذا المعنى راح يخرج كأكثر أفراد اللي يسموها العرف، العرف يسميها غناء، راح تخرج. شو يكتبون بالرسالة؟ يكتبون يعني جائز؟ روحوا يا ناس روحوا نستجيروا بالله، ما يصير. فهذا اللي دعاهم إلى أن شوية يغيرون بالتعريف بالكذا، واضح لو لا؟ أعيد لو قال وكأن هذا هو الذي دعا الشهيد، وكأن هذا يعني لزوم الإشكال الناشئ من اعتبار الإطراب الفعلي. إذا قلنا الإطراب الفعلي مع هذه الخصوصيات والقيودات هو معنى المأخوذ بالغناء، ها راح يصير بعد شنو؟ راح يصير إشكال، قلنا مو تشيله لا، الإشكال هو خلو أكثر أفراد الغناء من ذلك مع أنها أفراد عرفية للغناء. هذا الإشكال هو الذي دعا الشهيد الثاني إلى أن زاد في الروضة والمسالك في كتابيه بعد تعريف المشهور. المشهور ايش قالوا؟ مد ترجيع مطرب، مو تشيله لا، أضاف أو ما يسمى في العرف، لأنه قال أخاف يردون من المطرب، المطرب الفعلي لكل أحد بمعنى الخفة الكذائية، هذا راح يصير أكثر أفراد الغناء ما أكو، لذا أضاف شنو؟ قال أو ما يصدق عليه، حتى يدخل هذا اللي يسمى عرفا غناء، أو ما يصدق عليه عرفا أنه غناء، حتى لو التعريف ما يشمله. قال أو ما يسمى في العرف غناء وغناء وتبعه. هذا فقط أقول لك الشهيد الثاني هكذا ذكر، هاي واضح لو لا؟ هذا لهنا واضح فقط هذا. يقول لا، علماء آخرون قال وتبعه في مجمع الفائدة الأردبيلي وغيره، تبعه غيره مو الأردبيلي في مجمع الفائدة وغيره من كتبه، لا وغير المناسب هذا يخلي كثرون لعله، ولعل هذا أيضا يقول هذا الإشكال لعله هو الذي دعا مفتاح الكرامة إلى أن يدعي الدعاء. يقول يابا ترى ذول الطرب اللي ذكره بالتعريف مو ذاك الطرب اللي شنو مفسر بالصحاح بالخفة والكذا لأن إذا يفسر بالخفة والكذا قلنا كل ما تكثر القيود كل ما يعزل وجود، راح يعني أكثر أفراد الغناء ما يصدق عليها بعد، حرام ما تكون غناء، واضح له لا؟ هذا اللي يقين دعاء إلى أنه يا ترى التعريف اللي مذكور في لسان بعض اللغويين ترى مو هذا الإطراب يراد منه، فأنت تسمع كلمة إطراب أو طرب أو كذا تتصور أنه بمعنى واحد، لا ذاك يريد فرد معنى، هذا يريد فرد معنى، حتى لا يكون شنو كل المعاني تتفق على هذه الحصة نادرة الوجود، حتى ذاك يكون شنو ناظر إلى ما هو أغلب الأفراد، هذا تعريف المشهور أو كذا مثلا، أو تعريف الصحاح عفوا اللي قيد بيما لخفة كذا اللي يصير عزيز الوجود، هذا نقول شنو مو هو المراد في من أخذ في تعريفه من الفقهاء قيد الإطراب، أراد معنى آخر مو خفة ليه شدة حزن، لأن إذا أراد خفة لشدة حزن وكذا راح قلنا الأفراد إيش راح يصير قليلة فيأتي الإشكال، واضح له لا؟ قال ولعل هذا أيضا دعا صاحب مفتاح الكرامة إلى زعم أن الإطراب في تعريف الغناء غير الطرب، هو واضح الإطراب شنو؟ واضح الإطراب شنو؟ لا واضح الإطراب غير الطرب، اي هو واضح، ليش يجي يقول ترى يابا الإطراب غير الطرب؟ لا يريد معنى آخر، وإلا واضح الإطراب غير الطرب، المأكول غير الأكل، هو الأكل معنى إليه المأكول شنو الدجاجة والكذا، يقولوا له مو تشيله لا، فالإضراب غير الطلب واضح. مقصود شنو؟ يجي يقول على أنه هذا الإضراب مأخوذ من مادة الطرب غير ذيك الطرب. الإضراب غير الطرب يعني الإضراب في كلام الفقهاء مأخوذ من مادة الطرب بمعنى آخر غير الطرب في كلام الصحاح اللي هو هذا المقصود. يعني بالنتيجة يقول الطرب المأخوذ في كلام الفقهاء واللي دل عليه كلمة المطرب أو الإضراب غير الطرب اللي مذكور في كلام الصحاح واللي فسر بمن خفة وكذا، هذا مقصوده. وإلا الإضراب غير الطرب واضح، الإضراب غير الطرب، الغناء غير المغني، المغني يأتي بالغناء مو الغناء مغن ولا المغني غناء، واضح هذا جيد. قال وكأن ولعل هذا أيضا دعا صاحب مفتاح الكرامة إلى زعم أن الإضراب فيه، هذا بعد نرجئه لأن طويل طويل، نرجئه إلى يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء رجل إلى، ورد هكذا، جاء رجل إلى علي بن الحسين سلام الله عليه، سلام الله عليهما، يشكو إليه حاله، فقال عليه السلام، لطيف الرواية نقراها وإن كانت أسطر، مسكين ابن آدم في كل يوم له في كل يوم ثلاث مصائب، نستجير بالله، لا يعتبر بواحدة، مسكين لا يعتبر بواحدة منهن، ولو اعتبر لهانت عليه المصائب وأمر الدنيا، لكن ما أكثر الاعتبار وأقلل، ما أكثر العبار وأقلل الاعتبار، الاعتبار هو ما أكو، فمعتبر ما أكو، وإلا مواطن للعبرة موجود كل يوم. هذه الأفلام اللي نشاهدها نستجير بالله أمامنا هي شنو؟ دروس وعبار. خب ما هي المصائب سيدي ومولاي؟ قال فأما المصيبة الأولى فاليوم الذي ينقص من عمره، يهتم للإنسان؟ لا، أرخص شيء عندنا شنو؟ أرخص شيء، والشاهد على ذلك الإمام يذكره وإحنا نعيشه، خلي ورقة أم العشر دولارات مو أم المئة دولار بجيبي مديت إيدي، ما هي أتأذى أو لا؟ ساعة أصرف أم الجهال أقول لها لكن هاي الساعة تضيع علي شنو؟ إيش وكأنه ماكو شيء، مو مهم هذه الساعة ضاعت علي، سأل ما أقول أن يوم، ما أقول أن شهر، ما أقول سنة، إذا ضاع من عند الدرهم الدنيا السماء على الأرض، لكنه بالليل يجي يفكر اليوم شو قضيته، شلون قضيته، شلون مر علي، هل مساوي ليوم غد، أتعس من عنده نستجير بالله، أحسن حالا أنا من عنده، هذا إذا فكر ما يهتم، قول سخو باكر إن شاء الله أصلحه، الدرهم كأنه ما يجي باكر يصلح، ولذا يبقى جنوب بالليل يتقلب على الوسادة، لكنه بس احنا ما نقول درهم، سويها ألف درهم، سويها مليون درهم، مو مهم، المهم ما يمكن أن يأتي بمكانه هو يتأذى عليه، لكن اللي ما يجي بمكانه شيء، العمر يجي بمكانه شيء، الساعة راحت خلاص، هي الساعة راحت، الكرة الأرضية مو هيك تداير، ها رجلي همات شنو اقتربت مين؟ من القبر، نفس المرئي خطاه إلى أجله، عمر بعد هذا عمر، كل نفس اللي يصعد شهيق وزفير هو شنو؟ خطأ إلى الأجل، لكن السؤال ايش قد مكتوب لي كم خطوه ما ادري ما اهتم لها. واقع انا جاي اعيشه ما علي بيكم، ان شاء الله انتم تهتمون وان شاء الله انا همات الله يوفقني اهتم، لكنه بالنتيجه هذا واقع عيشه. شيء تافه يضيع مني اسال الجميع، اكتب اعلان لكن يضيع من عندي شهر، تضيع من عندي سنه، ما اكو. واحنا هسه الان همات كل احنا نلهج بهذه، سبحان الله، اول مسكان الاربعين سبحان يوم، او اول رجب ذاك اليوم كان، شهر رمضان ذاك اليوم، ما اكو يعني فرد شكل ما ادري صدق يعني كانه واقعا السنه صايره 200 يوم مو 360 365 يوم، لكن هو لا هي ما مفرقه السنه ما مفرقه والكذا. ذاك اليوم كان عمري انا 10 سنين، شنو اتذكر صور جميله كنت اعيشها الان على كل حال الامام سلام الله عليه يقول: فاما المصيبه الاولى فاليوم الذي ينقص من عمره، قال عليه السلام: وانا له نقصان في ماله اغتم له. والحال الدرهم والدرهم يخلف عنه، والعمر لا يرده شيء، العمر ما يرد شيء، الدرهم يجب مكانه. وكثير من الأوقات همات انت شنو هي هاي النص ساعة الساعة اللي يتعب نفسه ويقرا فاتحة على أم البنين سلام الله عليها وكذا يلقى بعدين هو همات مطمئن، يقول أنا أدري موجود هنا أنا بس ما أدري ليش ما جاي أعذر لأنه ما طالع برا، وهل قد يتعب نفسه. هاي حقيقة نعيشها، حقيقة مؤلمة لكنه قوب بعد ما تعودنا عليها، ما نهتم لها بذيك الصورة اللي شنو نمر عليها، وماكو فرد واحد أمات بالبيت أو بالكذا يقول لي شبيك شبيك أنت سقعت شنو تدري ما ضايعة سأذا ضايعة أمات. والثانية المصيبة الثانية أنه يستوفي رزقه، عجيب استيفاء الرزق هم مصيبة، نعم يستوفي رزقه، فإن كان حلالا حوسب عليه وإن كان حراما عوقب عليه. نستجير بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الحلال. بس أكو بالدعاء لعله واحد كان يقول شنو اللهم ارزقنا من حلالك الطيب، الإمام قال له لا هج لا تدعو إلا ترى بعد خاف ما تحصل. قال والثالثة أعظم، علمها سأنا مو بذهني، والثالثة أعظم من ذلك. ثلاث مصائب مصيبتين اللي يذكرها، الثالثة أعظم من عدين شنو هن؟ قيل وما هي؟ قال ما من يوم يمسي إلا وقد دنا من الآخرة مرحلة لا يدري على الجنة أم على النار. هو اللي يعلم للجنة، أنا أقدر أحلف للجنة، أنا واقعا بيني وبين الله أحلف للجنة حسب الروايات اللي واصلتنا، وإن شاء الله ما تلا إيه ما نحرف إيه إيه مع هذا ستقول لي شلون هذا إيه، لكنه ما أدري على أنه آخر عمر ال ال ال ال ال حتى الإنسان يكون شنو مهيئ لي دخول الجنة، ايش يصيبه عند الموت بالبرزخ عند النار بنشم ما مأمون. احلف لاني محب لامير المؤمنين سلام الله عليه ويسموني جماعة شيعي، احلف انه اطب للجنة، لكنه بعد اي شيء ادخل للجنة هذا ما يقدر الانسان يظنه. الامام سلام الله عليه ما تيقول يقول لا يدري على الجنة ام على، ما يدري الإنسان شنو. نسأل الله سبحانه وتعالى حسن العاقبة لكم. والآن احنا جاي نشوف تاريخ أول بعض الأشياء لعله شنو تقراها بالتاريخ وتقعد لا لا لا صدق شيء، لكن أكو قضايا الآن نقل مباشر، نقل مباشر نشوف أشخاص تقدسهم شقد، لكنه تقعد الصبح تسمع شنو انحرافهم. نستجير بالله. أمامك أمامك شلون تريد تحلل؟ فالإنسان هم ما يؤمن نفسه. أنا أقول جنة جنة مع بغض النظر أنا وإلا قامت قعدت شنو يعني. الإنسان ترى لا يضمن لنفسه فضلا عن غيره أطفاله وأهله وكذا. إنسان هو نفسه ما يقدر يضمنه. الشيطان بأي شكل من الأشكال يحاول أن مغناطيسه قوي. على كل حال مغناطيسه قوي. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات وحسن العاقبة. وإلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم.